فأشرفنا بالله والجبال أرساها Bro! هذا وديع دي العصر وجمال ده. اللهم صل على النبي. الله الله الله وسيدنا. الله الله الله. ولو طبعت ذلك الحياة أخرج منها ومرعاها. Thank you. اللهم تحتضر بالنور والكرم ويزيدك نعم ربنا يا حاج. وإذا الوحوش وبارك في صحتك. الله Oh, I'm going to go. What?